وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال: هذا حث من الله تعالى لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيل الله، وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال سبحانه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعون الله تعالى أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم لوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء. يبين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ضوء قول الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وريا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تقدم الحث على الجهاد من مثل قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله، وتقدم حث المؤمنين على الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وتقدم لوم أولئك الذين يتخلفون عن الجهاد، وبينت لكم ضوابطه بالأمس: الجهاد الحقيقي المستمد من الكتاب والسنة، البعيد كل البعد عن المهملين الذين يتركون الجهاد ويقولون أنه قد انتهى وهم المفرطون، وبين الغلاة الذين يقتلون المسلمين ويسمون ذلك جهادا وذلك جهاد في سبيل الشيطان. فهنا يقول: لماذا تتأخرون إذا دعيتم إلى الجهاد؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله؟ والله تبارك وتعالى أوجبه عليكم، كل بحسبه، سواء جهاد الطلب أم جهاد الدفع. والمهم أن عليكم أن تبادروا إلى أمر الله وأمر رسوله في هذا السبيل. والحال أن أولئك المستضعفين الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ولم يستطيعوا الخروج من بين ظهراني الكفار، سواء كان أولئك رجالا أو نساء أو ولدانا، وفي هذا دلالة على أن الجهاد لإنقاذ المستضعفين أولى من جهاد الطلب، فيبدأ بهؤلاء أو بما ينقذ هؤلاء من براثن الأعداء، وذلك يضاعف لهم الأجر في هذا الباب إن شاء الله تعالى. الذين يقولون، هؤلاء لا حول لهم ولا قوة، لكنهم يتمنون أن يرزقهم الله عز وجل بمن ينقذهم من هذا الذل والاستضعاف الذي ينالهم من قبل الكفار الذين هم مقيمون بين ظهرانيهم، ولا حيلة لهم ولا قوة إلى الخروج. أما إذا قدروا على الخروج فلا يجوز لهم أن يبقوا، بل عليهم الهجرة إلى بلاد الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى العجزة إلا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما من عدا أولئك فإنهم غير معذورين، القادرين على الهجرة، عليهم أن يهاجروا فورا ولا يبقوا في بلاد الكفر إذا وجدوا إلى ذلك أو إلى تلك الهجرة سبيلا. فهو يبين سبحانه وتعالى هنا أن مساعدة أولئك العجزة من الولدان والنساء من الرجال والنساء والولدان أولى من جهاد الطلب الذي تذهبون فيه إلى بلاد بعيدة. فيجب أن يستنقذ هؤلاء من براثن الكفار حتى يستطيعوا أداء عبادتهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. بعد أن يجاهدوا في سبيل هؤلاء المستضعفون يدعون ربهم صباحا مساء أن يجعل لهم وليا وأن يجعل لهم نصيرا حتى يتخلصوا من هؤلاء الكفار الذين يضايقونهم ويؤذونهم ولا يمكنونهم من أداء شعائرهم. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فإذن فهؤلاء يطلبون أن ينقذهم الله وأن ييسر لهم من ينصرهم ومن يساعدهم ومن يقف معهم في هذا الباب حتى يستنقذوهم من براثن أولئك الكفار. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي اجعلنا وليا ولا نصيرا لا هم له إلا نصر الإسلام والمسلمين، من أمثال أولئك الذين قال الله فيهم: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: هذا إخبار من الله تعالى بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان في ضمن ذلك. قال: الذي هو الشيطان. قال: وفي ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن يقرأ منه. يقرأ المسألة الأولى. قال: وفي ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل فأهل الحق أولى بذلك، كما قال الله تعالى في هذا المعنى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله متعمد على ركن وثيق، معتمد على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله، فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: والكيد هو سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. نعم، هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى حال فئتين من الناس: فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون الخلص الذين أخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله واجتهدوا في إصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يقاتلون في سبيل الله ولهم درجات عظمى عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله يرفعهم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذي يقاتل في سبيل الله احتسابا وإخلاصا وصوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المجاهد في سبيل الله الذي ينال الأجر العظيم عند الله. وبالمقابل فئة أخرى تقاتل في سبيل الطاغوت، والطاغوت هو الشيطان، فهؤلاء المؤمنين يقاتلون في سبيل الله وينالون الأجر العظيم عند الله. أما غير المؤمنين فإنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت هو الشيطان. وذكر المصنف في هذا فوائد جمة، من تلك الفوائد أن هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله ينالون الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وثانيا أنه يشترط أن الجهاد عبادة، ويشترط في العبادة شرطين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، على المسلمين ألا يغتروا ببهارج الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت، بل عليهم أن يقاتلوهم ويتصدوا لهم، والله تبارك وتعالى كفيل بنصرهم وقوتهم وتأييدهم وعونهم. ومن الفوائد أيضا أن على المسلم الذي يقاتل في سبيل الله أن لا يغتر بمكائد الشيطان وحركاته وحيله، فإن ذلك الكيد ضعيف يمكن القضاء عليه، وعليه أن يحذر من حبائل الشيطان الذي يدعوه إلى عبادة الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا انفصام لها، والله سميع عليم. فلا تغتر يا عبد الله بمكائد الشيطان، فإنها لا تعدو أن تكون بهرجة وزخرفا من القول يتغلب عليها المؤمن بحسن الثقة بالله وقوة الإيمان به واعتقاده أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن ضعف وأن حركات الشيطان سوف تضمحل أمام جحافل المسلمين الذين يجاهدون في الله حق جهاده، ومهما بذل فإن كيده ضعيف ولن يعدو قدره. نعم. طيب، لعلنا الآن نترك المجال للأسئلة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. إلى درسنا الليلة إن شاء الله في سلم درس الليلة في لمعة الاعتقاد بعد المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله. نعم. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: بارك الله فيكم. وفيكم بارك. نحن يقول جئنا للحج، لعله يقصد العمرة. نعم، من بلد كذا. نعم، يذكر بأنه من سنتهم السلام على بعضهم بعد الصلاة، وهذا يقول لم نره في السعودية. لم تره عندنا لأنه خلاف السنة، ولأنه من البدع التي أحدثها الناس. بعد أن تنتهي من الأذكار المطلوبة بعد الصلوات السنة، بعد أن تستغفر الله ثلاثا، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله خلصين له الدين وكره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 ولك أن تكبر وتسبح وتحمد 10 ولك أن تسبح وتحمد 25 لكن بصيغة أخرى، وهي إضافة لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد ذلك كله. ثم أما إن كانت المغرب والفجر فتقرأ كل واحدة ثلاث مرات، وتقرأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية السلام والمصافحة، إذا كان أخوك بعيدا العهد بك تسلم عليه بعد انقضاء الصلاة وأذكارها، أما أن نصافح بعد كل صلاة وبمجرد أن يسلم الإمام فأنت لم تبدأ بما أمر الله بالبدء به ألا وهو الاستغفار، فلنترك هذه العادات. يقول: هل يؤجر الإنسان على حب الرسول عاطفة لا اعتقادا وعملا؟ أعوذ بالله. حب العواطف ليس للرسول وليس لله، وإنما هو للأولاد والزوجات والإخوة والأقارب، هذا حب العاطفة، الحب الطبيعي. أما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن تكون عقيدة راسخة في قلبك، بحيث تحبه أكثر من حبك لنفسك، وزوجك ووالدك وولدك والناس أجمعين. ودليل ذلك اتباعك له ومواظبتك على فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو دليل الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن ماذا؟ حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسك كما سيأتينا. وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود في الكفر بعد إذا أنقذك الله منه كما تكره أن تعود أن تدخل النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر: يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر الفاروق: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت درجة المحبة. فعلينا أن نحذر من هذا، أعني من اعتقاد أن الحب مجرد عواطف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو دين نتقرب به إلى الله. والصحابة كانوا يفدونه بأنفسهم وأهليهم وجميع الناس، لذلك فإن حبه متعين. علامة حبه تقديم أمر الله وأمر رسوله على كل شيء، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أرجو أن أكون هذا واضحا عباد الله. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، يسأل عن الفرق بين السحر والمس والوسواس، يقول: وهل يجوز في الدين استخراج السحر عن طريق السحر أو لا بد أن يكون عن طريق القارئ أو الشيخ؟ هذه الأشياء حق، السحر ومس الجن حق يحصل ويمرض ويؤثر يعني يميت ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه، وهو محرم أي تعاطي السحر، بل هو كفر بالله عز وجل. فالساحر كافر ليس بمسلم بنص القرآن الكريم، قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بما أنزل وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما اشتروا أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهو محرم ولا يأتي إلا لا يؤثر إلا بعد عبادة الشياطين من دون الله، يعني أولئك الذين يعبدون الشياطين هم الذين يتعاطون ماذا؟ السحر. والذين يعبدون الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى، هذه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالواجب على المسلم أن لا يذهب إلى أولئك السحرة مهما كانت المبرر، والغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. فالسحر خطير جدا ولكنه حق، وهو قسمان: سحر حقيقي يمرض ويميت ويقتل، وسحر تخيلي يأتون فيه بحركات بهلوانية توهم الناس وهو ضلال مبين وكفر برب العالمين. أعني السحر يا عبد الله. لقد أخبرني بالإضافة للأدلة الشرعية التي سمعتموها، أخبرني أحد الإخوة أنه كاد أن يتعلم السحر ويعمل به، لأنه أخبروه أن فيه مردودا، أن فيه مردود مالي ضخم. يقول: فلما وصلت إلى مرحلة معينة ودرس في كتاب ما يسمى بشمس المعارف أو غيرها، قال: فلما وصلت إلى تلك المرحلة التعليمية طلبوا مني أي شيء فيه كفر، إما أن أسجد الشياطين، وإما أن يبول على المصحف أو ينجسه أو يضعه في القاذورات، فهذا أمر. يقول: فتركت وأعانني الله على أنني نسيت كل ما قرأته في هذا الباب. فإذا علينا أن نحذر منه كل الحذر. فاحذروا منه كثيره وقليله، لأنه كفر بالله. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فمن سحر فلا يجوز له أن يذهب إلى ساحر ليستشفي عنده، لأنه لا بد أن يعطيه شيئا يكفر به، يجعله يكفر بالله سبحانه وتعالى. وإنما يمكن أن يتعاطى معه بالرقية والقراءة على المريض، فإذا لنحذر كل الحذر. ولو مرضت يا عبد الله، ولو اشتد بك المرض، ولو كنت على فراش الموت وتخير بين أن تذهب إلى ساحر ليعالجك أو أن تموت، قل: الموت خير لي من ذلك. فاحذروا من ذلك. الغاية لا تبرر الوسيلة. من ذهب إليهم فإن كان لم يصدقهم لم تقبل له 40 صلاة 40 يوما، وإن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله واحذر كل الحذر من أن يؤثر عليك السحرة. نبي الله أيوب مكث سنين طويلة يعاني من المرض، وما زاد على اللجوء إلى الله: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن معصم اليهودي وأخذ على هذه الحال بقرابة 6 أشهر حتى نزلت عليه المعوذتين، فكان يقرأ بهما حتى انحلت عقد السحر. والسحر دائما غالبا يكون مصحوبا بالقاذورات، مصحوبا بالقاذورات. قد يعني يشربونك بولا أو دم الحيض أو نحو ذلك، أو والأدهى من ذلك أنهم يجعلون من يذهب إليهم يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فاحذروا ذلك كل عباد الله. المسلم له أن يتداوى، لكن لا يتداوى بما حرم الله عليه. فانتبه يا عبد الله واحذر من السحر والسحرة، اصبر واحتسب كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل الكريم يقول: جئت للزيارة، يقول وأريد أن أعمل عمرة، ما هو المذهب الطيب الذي يجب علي اتباعه في أداء عمرتي من المذاهب الأربعة؟ المذهب الطيب هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حج وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فلنقتدي به صلى الله عليه وسلم ولا نتعصب لمذهب بعينه. ولا إما اجتهدوا، والاجتهادات قد تخطئ وقد تصيب، وهم أجورون، ونحن نترحم عليهم وندعو لهم على ما قدموا الإسلام والمسلمين من خير، لكن لا يعني هذا أننا نتعصب لهم أو لأقوالهم، بل نتبع الدليل. فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، وإياك ثم إياك أن تتعصب لتلك المذاهب. إن كنت غير متعلم فاسأل العلماء سواء هنا أو في بلدك، ولك أن تقلدهم. وإن كنت قادرا على البحث والتحري فابحث المسألة من جميع جوانبها، وخذ بما يظهر لك رجحانه بالدليل. والأئمة رضوان الله عليهم كلهم يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكلهم يقول: لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. والآخر يقول: ما وجدت من قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يناقشه حماد بن زيد في مسألة الإرجاء، فلما أورد له حديثا جاء فيه أن العمل من الإيمان وأن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، سكت أبو حنيفة وأقر ذلك. فلما قال له بعض أصحابه: لما لم تجبه يا أبا حنيفة؟ قال: ويحكم، أجيبه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نحذر من التعصب. يقول السائل الكريم يذكر بأنه عندهم في بلدهم بعض الأسر يقدم لقرعة الحج بكامل أفراد الأسرة، يقول بقصد التوسعة وإعطاء الفرصة للوالدين للتنازل لهم إذا طلع اسمنا، هل هذا جائز؟ إذا كان النظام يجيز ذلك نعم، إذا كان نظام دولتكم يسمح بهذا فلكم أن تقدموا الوالدين، وإلا فأدي الفريضة أنت وهم لعل الله يأتي لهم برزق من عنده فيما بعد. نعم. وهذا يقول يذكر بأنه سمع من مفتي الحملة بأن زيارة مسجد قباء تعدل عمره، نعم هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من صلى في مسجد قباء كان كأجر عمره، لكن لا تغني عن العمرة، إنما من حيث الأجر تعدل أجر عمره، فينبغي أن نزور مسجد قباء لنصلي فيه لا لنتمسح بجدرانه، نصلي فيه وهذا يعدل أجر عمره. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت ليصلي فيه راكبا وماشيا. هذا يقول يذكر اسم رجل نصراني من دولة كذا، يقول برنامجه مشهور اسمه المسامح كريم، يستهدف المسلمين المختصمين والمختلفين وخاصة الزوجين، يقول هل تمويل هذا البرنامج طيب؟ يعني اشترك في تمويله؟ اي يعرف. الأولى أن تستقل بنفسك وأن تتعاون مع إخوانك المسلمين في هذا الباب، أما التعاون مع هذا النصراني فإني أخشى أن يصرفه إلى أمور أخرى وأن ينخدع به بعض الناس، مع أن التعاون على مثل هذا جائز حتى مع النصارى، لكن أنت بالنسبة لأموالك اصرفها فيما تستطيع أن تصلح به بين المسلمين. نعم. يقول هل هذا الرجل ينفعه هذا العمل الطيب عند لا ينفعه الله؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وحتى إنه لما رأى يوم من الأيام عمر بن الخطاب في يده أوراق من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم، حتى إن عمر قال تمنيت أنني ما أسلمت إلا بعد إذن. فإذا يعني لا شك أن التعاون على الخير لا بأس حتى معهم، لكن نسبة لك أنت استقل بعملك أو ساهم به مع المسلمين الذين يقيمون الصلاة والتعاون فيه ما يجوز التعاون فيه جائز، لكن قصدي أنه يخشى أن تكون تلك المنظمة تهدف إلى شيء آخر من التبشير وغيره، فاحذر من ذلك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. سؤاله الآخر يذكر نحن مجموعة من التجار نتبارى في أداء العمرة. لا يجوز. يقول بالنسبة لتكرار العمرة هل نعم، نستمر على التباري مع زملائي أم نتصدق بثمن العمرة؟ أنت لماذا تسميها تباري؟ العمرة والأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أما التباري للمفاخرة وليقال عنك إنك معتمر، فلا شك هذا يفسد العمل، هذا يفسد العمل. لا تجعل مجيئك للعمرة له ارتباط بين فينبغي لنا أن نحذر مثل هذا التباري، متى ما سنحت لك فرصة فتفضل، ولكن تكرار العمرة في سفرة واحدة يعني والتردد من التنعيم هذا غير جائز، إلا لمن أراد أن يعتمر عن أبيه أو أمه المتوفين أو أخيه ونحو ذلك، فهذا لا بأس أن يحرم من حدود مكة. أما أنت فإحرامك إذا أردت أن تأتي بعمرة فلترجع إلى المكان الذي أحرمت منه. نعم. السائل الكريم يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد، ميلاده، ميلاد ولادته؟ ايه، هذا فيه تشبه بالكفار، ومن تشبه بقومه فهو منهم، وما عرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا كلما جاءت مناسبة ولادة أحدهم جعل أو أقام حفلة، هذا الحقيقة كله من التقليد الأعمى لأعداء المسلمين، فانتبه يا عبد الله وإياك وهذا التشبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فاحذر يا عبد الله كل الحذر أن يكون ذلك هو ديدانه. نعم، احذر أن يكون ذلك هو ديدانه، تشبه. نعم، تشبه يعني كون هذه العادات موجودة عند هؤلاء يعني الكفار، فالبعض منا يقلدهم في ذلك، ولو كان ذلك مشروعا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، والمسلم هو الذي يعتمد على الكتاب والسنة فيما يفعل أو يترك. نعم. هذا يقول: سمع السؤال في السحر، موضوع السحر، يقول: هل علم خاتم سليمان والقراءة في الكف والفنجان، فنجان، هل هذا أيضا يشمله السحر أم هو جائز؟ بل هذا هو الكفر بعينه، سواء الخط في الرمل أو قراءة الفنجان أو قراءة الكف، هذا كله من ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر بالله وردة عن الإسلام، فلنحذر يا عبد الله من هذه العادات الجاهلية كل الحذر، اجتهد في أن تتعلم هدي الكتاب والسنة وتبتعد عن هذه المنكرات والخزعبلات. والعجيب أني أسمع أن لها قنوات خاصة، وهذا أمر في غاية الخطورة، لا يجوز لك أن تنظر في تلك القنوات سواء كانت قنوات السحر أو الكهانة أو التنجيم أو الخط في الأرض أو قراءة الفنجان أو نحو ذلك، كل هذا من ادعاء علم الغيب، والعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فاحذر يا عبد الله، احذر من هذه الأعمال كلها، ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له. فلنحذر كل الحذر من ذلك، ولنبتعد عن هؤلاء ولنبلغ عنهم، لا سيما في بلادنا هنا، فإنهم سينالون عقوبتهم وهي السحرة، مصيرهم إلى القتل. حد الساحر ضربة بالسيف، ويجب عليك أن تبلغ لا سيما في هذه البلاد التي تقيم حكم الله على أولئك من باب الأمانة ومن باب إنكار المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أما أن تسكت عليهم أو تتركهم فينطبق عليك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو الذي يحدث شيئا في الدين، سواء بالبدع أو بالمعاصي أو نحو ذلك، وهذه مما أحدث في الدين، يعني قراءة الكف وقراءة، أيضا مثل يعني يقول تعال شوف حظك لي نصيب، أو أولئك الذين يقولون إنك إذا ولدت في البرج الفلاني فتحصل على كذا وكذا، أو في الشهر الفلاني تحصل على كيت وكيت، هذا كله أمر محرم ولا يجوز لك أن تتعاطاه. فابتعد عن مجرد النظر إلى تلك المناظر الكفرية الخطيرة. يقول السائل الكريم، يسأل عن حكم الإشارة في المسجد النبوي أو ساحته إلى القبر والاكتفاء بذلك السلام، هل هذا يجزي؟ لا. أم لا بد أن يقف عنده؟ أولا السلام يبلغ إلى رسول الله من أي مكان، فإذا وجدت زحاما فصلي من سلم من أي مكان بدون إشارة، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، وتسلم على أبي بكر وعمر. لكن مسألة الإشارة هذه غير واردة لأنه لم يكن حيا حتى تشير إليه. نعم. وحياته حياة مرزخية لا يطلع على كنها إلا الله وحده لا شريك له. يقول السائل الكريم، جئنا للعمرة وبعضنا يصلي في الفندق ويجمع، وبعضنا ينزل إلى المسجد النبوي، يقول أينا أعظم أجرا؟ هذا الذي يصلي في الفندق آثم، تارك لصلاة الجماعة، لا سيما إذا كان الفندق بجوار الحرم. ثم إنه محروم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فكونك تكتفي تقبع في الفندق وتزعم أنك تريد ألف صلاة ما حصلت على شيء. ثم فيه مفارقة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، لا سيما إذا كانت الفنادق هذه التي قريبة من المسجد. بالنسبة للرجال يحرم عليهم التخلف عن صلاة الجماعة، ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في النار، بالنار. يهم هم صلى الله عليه وسلم أن يحرقهم بالنار، ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. أما كلمة من شد شد في النار فيها ضعف، لكن تكفي عنها الحديث الصحيح: إن يد الله على الجماعة. فانتبه يا عبد الله، ولا تلتفت إلى الفتاوى التي يتزعمها فلان وفلان، إياك وإياها، أولئك الذين يفتون بغير علم، مثل الذين يفتون بجواز ترك صلاة الجماعة، فهؤلاء دجالون ليس عندهم علم. والجمع ليس لك الجمع عندما تكون مسافر في الطريق، أما إذا وصلت فلا تجمع، لا يصح الجمع. إذا وصلت الفندق من يعني يصلي في فندق فإنه تارك لصلاة الجماعة، وينطبق عليه الحديث من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم أحسن الله إليكم. هذا يذكر بأنه لا يمارس السحر، وإنما فقط يتعاون مع الجن من أجل معالجة المسلمين. كيف وصلت إلى الجن بارك الله فيك؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ والله لا يتعاون معك إلا مقابل أن تعبده من دون الله، فإياك ثم إياك وهذا الدجل الذي يضحك به بعض الرقاة السراق، أكلت أموال الناس بالباطل بدعوى أنهم يخرجون الجن بجن آخرين مسلمين، هذا كله دجل، كل هذا لا يصح أبدا ولا يثبت، ومن زعم ذلك فهو كذاب أشر. فاتق الله عز وجل وتوب إلى الله واخلص عملك لله واترك هذه الممارسات الخطيرة جدا، ابتعد عنها. هذا مثل الذي يقول عنده امرأة يقول هذه فيها جني نخرج به الجن، وعنده جلد ذئب يقول نحن الآن نخرجهم بواسطة جلد الذئب، أو لا يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، ويعني يزعمون أنهم يتعاونون مع الجن بأي وسيلة، لا يمكن يتعاونوا معهم إلا أن يصرفوا لهم نوعا من أنواع العبادة، أو أنه يكذب ويدعي هذا دجلا وكذبا. فتداوى يا عبد الله بما أحل الله لك، وابتعد عن هؤلاء المشبوهين المرضى. سؤالان متقاربان، أحدهم يقول ونختم بهما إن شاء الله. صلى الله عليكم. أول يقول في حالة البرد أثناء الإحرام هل يجوز التدثر بشرشف ونحوي على ملابس الإحرام؟ الثاني يقول اعتمرت عمرة الأولى وتغطيت، يقول امرأته تلبس ملابس كالشرشف يقول تغطى معها وهو محرم، هل هذا يبطل عمرته الأولى؟ والله يا عبد الله كونك تتلحف ببطانية أو غيرها لا بأس، لكن لا تغطي رأسك ولا وجهك، لا تخمر وجهك ولا رأسك، لكن لا بأس أن تلتحف بطانية أو شرشف أو نحو ذلك. وأما كونك تلتحف مع الزوجة فإني أخشى أن تفسد حجك أو عمرتك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ابتعد ابتعد، لا تقربها وأنت محرم حتى لا تقع في الحرج، انتبه لهذا. نعم. ويقول فعل هذا في عمرته الأولى والله تغطى معها، يعني إذا كان ما حصل شيء ينقض العمرة أو الحج فما عليك شيء إلا أنك لا تكرر هذا مرة أخرى، فإنه من تزيين الشيطان يسول لك هذا. قبل حوالي 10 سنين أيام كانت أو أكثر قليلا يوم أن كان في العمرة الحج يأتي في وقت الشتاء ووقت البرد، عندما أفقنا الصباح قمنا نصلي الفجر جاء رجل إلى المشايخ، كان معنا شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله في الحج، وقال إنه إن له زوجتين في منتصف الليل ليلة مزدلفة قام فواقع الأولى، ثم يقول كأني رأيت أن الأخرى يعني تريد ما مثل أختها فقفز عليها مثل التيس فأفسد حجه وحجهما. انتبه، كانوا في خيمة صغيرة من هذه الخيام التي تشيد سريعا كذا فيها زي مثل الشمسية، انتبه يا عبد الله انتبه ابتعد. الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها مع أنه ثبت أنه قبل زوجاته وهو صائم لكن أم المؤمنين عائشة لها تحفظ وقالت ومن منكم يملك إربه، ومن منكم يملك إربه. فعلينا أن نحذر ونبتعد عن كل ما يؤثر على حجنا أو عمرتنا. وإلى درسنا إن شاء الله بعد المغرب في لمعة الاعتقاد، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.